الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الأبيات التسعة الأولى هي التي بقيت، بقت في حفظي من قصيدة للشيخ عمران اللنجي رحمه الله عليه. لنجى الآن في ما يسمى بإيران في بلاد فارس، حوالي 10,000 من بني تميم العرب باقوا محافظا على عروبتهم الآن. الشيعة قتلوا السنيين في إيران، هذا مو شيء الشيعة جزء. لا، الشيعة قتلوا السنيين اللي في إيران عام. إيه، لقاهم يقتلوا حتى الشيعيين يا أخوانا، دم يجري. الحاصل هذو سنة. والشيخ عمران اللنجي اللي قال هذه القصيدة اللي أنا حضنها التعبية الأولى، هذا منهم، من اللنجة. وبقي القصيدة وهي طويلة، هي من نظمي أنا، والتسعة الأولى من نظم الشيخ عمران اللنجي. عربي تميمي من بلاد فارس. إن كان تابع أحمد متوهبا، أحمد إن كان تابع أحمد متوهبا، فأنا المقر بأنني وهابي. سموني الآن وهابي، كليش بعد الرسول متوهب، وأنا أول وهابي. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. أنا أنفي الشريك عن الإله، فما لي إلا رب واحد. أنا أقول لا عبد القادر جيلاني، لا يا رسول الله، لا يا فلان فلان، ما لي رب أفزع إليه في الملمات واستغيث به إلا رب العالمين الله سبحانه وتعالى الوهاب. لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. يقول لا أعتبر قبة ولا وثن يعبد ولا سبب ولا قبر له سبب أبدا. أنا أدعو الله وحده لا شريك له، وأذبح لله وأنذر لله وأطلع أحشي من الله تعالى. أيضا ولست معلقا لتميمة، وكذلك التمائم اللي يسموها المغاربة حجابات، وسمها النبي تمائم. قال التمائم شرك، من تعلق تميمة فلا تم الله له. النبي دعا على اللي يتعلق حجاب، وكان عنده الحسن والحسين يحبون محبة عظيمة، عمره ما علق عليهم حجاب. يقرأ عنهم معوذتين، يقول أعوذكم بالكلمة التامة من شر كل عين لامة، من العين اللي تنظر نظرة قبيحة، ومن شر كل شيطان وهمة، من كل شيطان، ومن آفات الدواب التي فيها السم. أنا عمر ما علق عليهم حجاب أبدا. أو حلقة أو ودعت أو ودعت حلقة أو نابل كلانة. هذا المرض إذا عملت حلقة نحاس في ذك أراك تبرأ بالكرومة تيمي يبرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جعل الحلقة في اليد، وأمر بقطعها لرجاء نفع أو لدفع مضرة. الله ينفعني ويدفع ما بي من المرض ومن ضرر. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره ذو الألباب. الابتداع وكل أمر منكر في الدين ينكره ذو الألباب. أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضه دينه وغير صوابه. أنا لا أقربه ولا أرضه دين وهو بدعة غير صواب. كالشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد التقي الأوابي. هذا جمع الأربعة وغيرهم، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وعبد الله بن مبارك، وكل هؤلاء الأئمة كلهم على اتباع كتاب سنة الرسول، لا يختلفون في هذا أبدا. هذا الصحيح، ومن يقول بمثله صاح عليه مجسم وهاب. هذا مجسم يعتقد الله فوق السماء وعلى العرش، هو مجسم وهابي، وكل اللي بغيته. فهذا انتهى الآن كلام الشيخ عمران اللنجي. أنا بغيه كلامي أنا. نسبوا إلى الوهاب خير عباده. يا حبدة لما بغوا يذمهم نسبهم الوهاب لله اسم الله، والله ما أحسن نسب الوهاب. يا حبدة نسب إلى الوهاب الله أنطقهم بحق واضح، وهم أهالي فرية وكذاب. كذاب الله تعالى أنطقهم بالحق، صحيح أن هذو وهابيين ينتسبون إلى الوهاب، عبد الوهاب. أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتاب. يعني هذا اللي يسموه وهابيين من السلفيين تبعوا الكتاب والسنة وحدوا الله تعالى وهدموا جميع القباب اللي في بلادهم، وكذلك في الحجاز ركنت قبة حمزة رضي الله عنه، كانت الآن قبة حمزة جهة الناس، يعني في شعبان موسم حمزة يجيه من الشام ومن العراق ومن كل بلد وتحتفل بقبة حمزة وفيها شمس خرفة وشمس كذا. هذلك هدموها المجاهدون قبل ما يجي عبد العزيز بن سعود المريف، هدموها المجاهدون وخلوها كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي التي قصد النبي بقوله هي ما عليه أنا وكل صحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن بني إسرائيل تفرقوا على 72 فرقة اليهود والنصارى، وستفترق هذه الأمة أي المحمدية على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فكل اللي يتبع النبي وأصحابه في أي زمان فهو الفرقة الناجية من النار. قد غاض عباد القبور ورهطهم توحيدنا لله دون تحابي. غاض عابدين القبور والقباب غاضهم الموحد الله تعالى، غضبوا علينا وحسدونا وبغضونا، عجزوا عن البرهان أن يجدوه إذ فزعوا لصرد شتائم وسبان. ما ملقوا برهان بدأوا على السب والشتم، هذا مذهب خامس، هذا وهابي، هذا كذا هذا كذا. وكذاك أسلاف لهم من قبل كم، وكذلك أسلاف هم الكفار من قبل كم نسبوا لأهل الحق من ألقاب. عملوا ألقاب كثيرة لأهل الحق، سموا رسول الله قبل مذمما. أشكال اسمه النبي كفار مكة مذمم، ومثم ضد محمد لأن محمد يمدحه كثيرا كل الناس ومثم يذمه كل الناس، فهم سموا النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم طول باله قال انظروا كيف يصرف الله عني سب قريش واشتمهم، هم يسبون مذمما وانا نسبون على محمد. يقول فعال الله بك مذمم، فرقت انسى فرقتنا، فرقت بين الاب وابيه، فرقت بين ابي وابنه، فرقت بين اخي واخيه، فعال الله بك مذمم. الله تعالى صار يسبهم يسب مذمم، انا مش انا محمد. ومن اقتفاه قيل هذا صابي، اللي هو اقتفى النبي يقولوا صباه، هذا صباه خلاص صار صابي. حتى والثمامة بن أثال بعث النبي خيلا هجول فوجدت عدو كبير للإسلام، وثمامة بن أثال من أهل النجد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي بغى يحبسه، ولكن فاش حبسه؟ ما حبسوش في الحبس، لا حبسوه في المسجد. لماذا؟ الحكمة يشوف العرب كيف كانوا أمس وكيف صاروا اليوم، كيف تبدلت حوالهم، صاروا خاشعين لله وفي أخلاق عظيمة، فأمر عربط في المسجد فربطوا، قال احسنوا إليه طعام في الشراب ويخر يتخلى فأربطوا بالإكسرية. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمام؟ يا ثمامة قال ما تحب يا محمد؟ إن تمنون تمنون على شاكر، إذا أنت وهبت لي تكرمت علي بحياتي أنا أشكرك، يعني أرضك الجميل، وإن تقتل فبيتك تارك أخذ، إذا أنت قتلتني تحت ما يلومك أنا قتلت كثير منكم. قال أحسنوا إليه مشى. النهار الثاني سأله هو الجواب، النهار الثالث سأله هو الجواب، قال أطلقوه، يلا أطلقوا ثمامة، طلقوه مشى البستان قريب واغتسل اغتسال طيب وارجع. قال ابسط يدك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. والله لاخذيت هذا البلد وما على وش هذا البلد بغض لي منه. الميت هذه المدينة بلد كذا ما كل شيء يبغى في بلد مثله. والآن ما على وش بلد أحب لي منه ولا حتى بلد ما أحب مثله. والله لاخذيتك وما على وش هذا شخص أحب أبغض لي منه. جئت كنا وانت أبغض الناس لي ولا ما على وش يرضي أحد أحب لي منك. فمر بأمرك أعطني أمرك. قال بارك الله فيك ودعا له بالخير. ثم بلا غرض مش حتى المكة سافر من المدينة إلى مكة 420 كيلومتر في الطريق الجديد. فوطه بالبيت وشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. قال يا أسف عليك يا أسف عليك يا ثمامة صبعت. يقول قال للسلم يقول صبعت. قال حاشا والله ما صبعت وإنما أمنت بالله ورسوله والله لن تنالوا حبة من حنطة حتى أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المجتمع عندهم لا ما يكون ما يشربوا ما يزرعوش إما كيلو من نجل هي بلاد هذا ثمامة أو من اليمن أو من الشام وكثر من الشام ومن النجل. فلما راحوا يكيلوا منعهم وبعثوا للنبي عليه الصلاة بالرحيم يعطيه الأمر باش يخليهم يكيلوا. الله طهرهم وأعلى قدرهم عن نبذ كل معطل كذاب. الله طهر الموحدين السنيين وعلى قدرهم عن العيوب اللي يخلقوا لهم ويجعلوا لهم المعطلة الذين يعطل الله عن صفاته مثل الأشعرية والجهمية والمعتزلة. الله سماهم بنص كتابه حنفاء رغم الفاجر المرتاب كما في سورة لم يكن حنفاء. فاسمهم الحنفاء هذا هو اسم كل من يتبع الرسول هو حنيف من الحنفاء. ثم وحين كانت ملة إبراهيم حنيفة. الله أمر محمد عليه الصلاة والسلام خير خلق الله أمر يتبع ملة إبراهيم حنيفة يكون حنيف. فمن يتبع الرسول فهو من الحنفاء. ما عابهم إلا المعطل والكفور ومن غوى بعبادة الأرباب. ما يعيبهم غير المعطل لله من صفاته والكفور الذي هو كافر واللي غوى الشيطان وعبد الأرباب كثيرة. أنا بنفسي أنا الآن كنت أحفظني أبي القرآن وأنا 12 سنة ولما مات والدي أنا 14 سنة كان بغي يوديني الفاس ويعلمني العلوم وكذا مش راح مش أنا ألعب وكذا. بعدين لما مشيت رحت شرط أيوة وشرط سنتين في إسحاق زوجة إسحاق تعرفوا لا ماشي بعيدة من الخليفة. الحاصل جمعت 54 ريال وكان واحد من عين الشعير من بوذنيبي يقرأ لي القرآن وأنا ما في وجهي شعر أنا باقي أمرض. هو البلحيته وجا هو قال لي شوف اشترى لي زعبولة وعمل في يدك 4 ريالات ولبس لي وشرى لي لوح ولا حط على كتافك وديك هذيك ال 50 ريال مشى جعل زاع من الكتان وجعلها مثل الحزام ودخل ربعيه في مكانه والنصليه في مكانه وهكذا والقرش وكذا حتى خيطها الى حزمها على على على لحمك وعندك لا تمسح حتى لو كانت تموت بالجوع. ايوا وقال لي اذا قال لك احد من كنت قلنا كنت اقرا القران الحمد لله انا حفظت جيد. الحاصل هذاك الرجل كنت انا وتخسنس وتخسنس معناها ابنه من جهه الذبيحه بسو الحاج. هذا بسو الحاج لان بداوا يصير عندي فليسات هكذا بيع صوف وبيع سمن وكذا. قال لي واحد رد بالك راه اللي قتلك كل اخذ الفيها حتى شي ما يصير. شوف اخترت واحد لي طمئن له نفسك من القبيله وروح ما تحتاج ذبح غير طابق غير ربع شات وديه البيت وكلنا يعني غاد كيغو تيخسنون بغي اكون ابنكم جيت الذبيحه. فانا اخترت بسوء الحاج ومشيت انا الاومنه شريت ربع شات بكم سلام. وديته لبيته الخيمته، قالوا لي نسوي هذا وتناري غاد كي وتغسلنون، انا بغا نكون بينكم اللي تذبحها. وفرحوا فرح عظيم، بعثوا له شو ذبح كبش ودعا الجماعه قال لهم شوفوا راني اقبل الظلم في نفسي وفي اولادي وفي اهلي، ولكن هذا سيدي محمد الفيلالي راه ما اقبل فيه اي ظلم، اللي تعدى عليه راني ما اسامحوش ابدا. هذه كتسمى حمايه دكتور؟ نعم، هذه بالسلحه وتغسل الناس، يعني لو كان بغى ترجمه حرفيه ابن نعجته، والحقيقه هو ابنه من جهه الذبيحه. الحاصل قال لي انا اريد منك انت تعرف لي غير الناس، وانت تزطت القافله من طرفي اسحاق الى طرفي اسحاق، اسحاق قبيله كبيره القافله تتامنها. هو الحصير وقف، وكان هو عنده امرأتين وبنات ولد، هو ينام في الوسط وهذه المرأة من هنا والمرأة أخرى من جهة، والولد على جنب، كلها كل مرأة ولدها على جنبها، وأنا كان ينومني في الطرف وغطانة واحد. في الحصير لما يبغي يروح لأن حارس الذرة، والذرة هي الخنزير في السدرة، يروح يعني بندقيته يضرب يرمي الخنزير، هو ينومي في مكانه بين الزوجتين. انا حافظ غيرك، ما عندي علم باش انا عرضنا هذا الشيء اللي حرام عليا، ولكن انا كنت انا اعتمهم مثل امهاتي والو احترمهم. الحاصل انا لما جمعت الفلوس قلت له عمي باسو انا بغي اروح، انا ام عامين هذه ما شفتها. بقيت وحده نادى هواري كنت راح أقري أولاد أخوه في فركلة اللي يسموها سي مارتيني جدال، فقلت له باغي تمشي للصحراء؟ قال لي نعم. قلت له تعال معايا، وديته العمي باسو، قلت له هذا ولاد سي الهواري وراه باغي يمشي، وراني كنت أنا عندهم أقري أولاد أخوه وراه باغي يمشي، وراهم محترمين يعني عند الناس كلهم في القبائل. قال له شوف رد بالك، راهي إذا تراشي على هذا الولد راني حرم هذا أي تحق على الأولاد اللي هو عمره ما يدخلها أبدا. إيوا الحصير مشيت معاه، هو راكب على البغلة وأنا ماشي على القدم. السي محمد مشي شي وراء بغنا، السي محمد مشي قدام بغنا، أنا هي بغنا قلت له مشيت لوراها ولا قدامها، إيوا أنا طير في السماء. إيوا الحصير بتنا عند الناس. النهار الثاني وصل ايتم قيل، ايتم قيل مشهورين بالغدر، يطعموا الانسان ويكرموه وغير على يروح يقتلوه، وجيناهم في الضحى كنا قدر وصل تنفيذ، وقعد عندهم هو ويتكلم معهم، وكل ما جي انا يطردني، قلت له هذه الليله فيها يذبحوني. ايوا كل ما تنزل الشمس اقول قريب قريب الموت قريب الموت، لما قرب المغرب ايوا قعدت قريب من الخيمه وانا اقول يا سيدي فلان، وقول اولياء تافيلالت يا سيدي فلان خط في الارض، يا سيدي فلان خط في الارض، لما حسبت لقيت 84 خط اللي شغلت بيهم، ولكن الله تعالى رحيم يعرف هذا ولد وثاني بن وثاني، انا والدي فقيه ووالده فقيه اربعه فقهاء متولين، لكن ما عرفوش التوحيد. الحاصل قلت لك المرأة أحنيني، هذه كانت مع محبة وحنا، شوف لا تقول إحنا بخلاء راع النار قديد وعن الأتاي والسكر، ولكن الخيمة الفلانية راه نزل عندها المرابط وراه ما في بحول لحم جديد وراه رجالنا كلهم يروحوا حتى تروح. قلت لها طيب، ورحت لقيتها سبقني ذاك الخبيث، قال لي من قال لك جي هنا سير في حالك، فهو المرابط الان راه في وسط الخيمه قطيفه ضربيه على ضربيه على ضربيه، راه في السماء قاعد فوق العرش. قال له هذا الولد منين هو؟ السيد هذا فيناني ما يعرفش بلي هذا راه في لا يحتاوه. قال له تعال ولدي انت منين تفتى في هذا؟ قلت انا ولدي عبد القادر الهلالي. قال الله يرحمها، تعال ولدي صعدني فوق العرش. قعدت على جنبه صرت مقدس خلاص. شافوني البربر صرت مقدس عندهم ايوه. اش عملوا هما؟ ذبحوا الكبش وجابوا ذاك بولفاف جابوا غير وحده وحده القضيب تاخذ انت وحده وهذا وحده وهجارك وحده. حنا جابوا لنا صحن فيه خضر كثيره اكلنا حتى شبعنا وخلينا والشواء هما يضربوا ويضربوا العود على السرفت على 25 ها. انا ما ظن ما تعرفوهاش هذه ما الحاصل حنا جابوا لنا صحن شواء اكلنا اللي بغينا وخلينا باقي ايوا الله فرج. الله تعالى عرف هذا صبي مشرك ما لقى لي على المهم وما هو واخذني سبحانه. الحاصل لما يعني جاء وقت النوم قالوا نزل نزل نزلت انا ديك الضربيه التحتانيه غير ضربيه واحده وهو ضربوا له واحد الستاره محيطه وجابوا له بنت من بناتهم بيت معها. وانا ما يهمني شي هذا الشيء انا سمع ضحكهم وسمع كل شيء لكن انا يهمني اللي ما قلت له شيء انا بغي امشي معك حتى تلقى لي رفقه زينه لتبيلات. فزادت عاد ما جاني نوم زادتني برغصه دخلت في عيني باش كملت لي. ايوا لما الصبح انا قمت تيممت قعدتهم تيممت انا وصلت ركعتين الفجر والصبح والعودة خلاص الفرس سرجوا له وجدت قلت له سيبا أنا أعرفك حتى تودي فرفقة أمينة لتفيلات. قال لي الآن أوديك التنفيذ في هذا الوقت. مشيت هو ماشي يركب عندك الفرس وكل ما جي جماعة من ذلك اللصوص المجرمين يحبوا له رجلوا في الركاب يقول انتم بقى عندكم الخرفان ما أعطيتوش مرحبا سيدي الوقت اللي جي نعطي انتم واقفك السمن دعبك الصوف مرحبا سيدي. توصلنا التنفيذ كنت نعط واحد المزيود فيه كتاب السحر اللي يسحر به وفيه شي حويجات أعطيهم من ذاك الهواري قال لي روح لي ما أعطيكش تعال قولها لي. مشيت أعطاهم لي دخلنا الفندق. الفندق هو بنية كبيرة وفيه البهايم الحامير البغال والناس كلهم غير الأول تلقى الحامير البغال وفي الآخر تلقى الناس قاعدين الأرض. دخل معايا ودخل معايا حتى قال وين هو رئيس القفلة. قال نعم سيدي أنا الصديق بن محمد. قال شو هو الصديق بن محمد؟ هذا راهول سي عبد القادر الهلالي ولا بد تبلغ جهدك باش توصله إلى عند أمه بسلامة. قال سيدي ما احتاج توصيني عليه أنا قتلت نفس وأبوه هو اللي اشفع لي باش قبله من الدية الحمد لله. ايوا مشيت لكن ديك ربع ريال التي في الزعبوليه انا قضاتي في الطريق سلفت من عندهم وانا راه 50 ريال محزم بيها. ايوا الحصيل مشينا وصلنا انا في ولاد جله الفضنا لقيتهم غايبه لقيت انسابنا. ايوا دخلت عندهم عملنا الغداء وتغداو هذوك اللي معايا. ايوا وبعدين نزلت نزعت السروال وفتحت هذاك الحزام وطاح على الارض. قال يا عجبا ايوا عليه يقولوا عندكم لا تامن ولد الهجاله. والله احنا ديك الدراهم اللي سلفناك في الطريق والله ما كنا ناويين ناخذها ما عندك حتى شيء. لو شفنا لو عكفوا كتافك وتقول لي كنت احفظ القران. قلت لهم انا راه شي ماشي ماشي ماشي عقلي راه واحد كان يقرا عليه ولا علمني هذا الشيء. ايوا ومشاو انا قعدت حتى المغرب ومشيتها من فضنا مشيتها صبحت في الغرفة. بعيدة من فضنا الغرفة بعيدة يكون 70 كيلومتر. ودعا لهم خير الورى بنضارة ضمنت لهم نصرا مدى الأحقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأنا سمع مقالتي فوعاها فأداها فرب مبلغ أو عام سامع. أنا اليوم بشرني الشيخ الحسين هذا اللي قدامي قول للرؤية اللي بشرتني بها. رأيت فيما يرى النائم أمس أن الدكتور يعني في بستان كبير ذاك البستان فيه زردة عظيمة ثمار كثيرة وهو يعني يهز هذيك الأشجار اللي يسقط ثمار قول جنو جنو خذوا ثمار. فأنا جنيت منها شيء كثير هكذا جنت في كيسة كذا شيء كثير قلت خلي أخذ عرجون كذلك زيادة على ما أخذ هكذا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قطع الوحي ويبقى للمبشرات. قال من المبشرات يا رسول الله؟ قال رؤي الصالحة يراه المؤمن أو ترى له. أن ذلك الحبسوي حبسوي هنا وذلك السؤال وذلك الشيء الآن في 21 رمضان عبد الغني يعني قبل طلوع الفجر شاف مدير الشرطة العام المغربي أعطاه كيس نايلون وفيه دفتر فتحوه هو لقاه دوك الناس اللي تأمروا علي أنا في بروكسيل وكتبوا الوزارة الداخلية صورهم العلويني وصورته واش لابس واش قال فيا وعزيز الوداني أخو هذا عزيز الوداني راه من الودادية وقال واش قال فيا الخمسي واش قال فيا كل واحد واش قال مكتوب وحفظوا راه محفوظ راه مكتوب أنا قلت أنا مكتوب وذاك الشيء اللي قالوه هو اللي سألوني على الشيطان. هم حزب رب العالمين وجنوده والله يرزق وجنده والله يرزقهم من الحساب ويملي لهم نصر على أعدائهم فهو المهيمن هازم الأحزاب. غزوة الأحزاب مشوا اليهود داروا في قبائل العرب قالوا ردوا بالكم يا عرب راه هذا محمد هذا إذا ما قضيتوش عليه وباقي ضعيف راه يقضي علينا وعليكم كلكم وجمعوا 10,000 مقاتل من العرب وعطاهم الشعير وعطاهم كل شيء والطعام وكل شيء وعاونهم وتعاونوا اليهود والعرب. والله تعالى كما قال في غزوة الأحزاب فارسنا عليهم ريحا وجنود لم تروها. الله تعالى أسلم ريح كل ما نصبوا القدر كفاته وعمات عيونهم بالتراب جاتكم جنود فارسنا عليهم ريحا وجنود تراها. الحاصل هذا واحد اسمه نعيم جال النبي وهما هكذا محصورين وذوك العرب محيطين بالمدينة قال يا رسول الله أنا أسلمت ومن رؤساء العرب ولا أحد يعلم بإسلامي فأعطيني أمرك. قال بغيتك تفرق بين العرب واليهود قال تأذن لي أقول كلمة الكفر. قال قول لي تبغي مثل العرب اليهود. قال لهم تعرفون أنا عدو محمد. قال نعرفك وصديقه. قال نعم. قال شوفوا أرى على غركم مش العرب هالعرب راهم يملوا مشوف حالهم وخلوا محمد يكفر لكم في يوم واحد. روح بعثوا لهم قولوا لهم احنا ما نقدر نثق بكم حتى تعطونا من كل قبيلة شاب رهينة مرهون عندنا بينكم ما تهبوش تخلونا. إذا هم أعطوكم وراهم صدقين لما أعطوكم شيء راكم مشيتوا راكم ضعتوا. هو خلهم شاء العرب قالوا براه اليهود ندموا وراهم اتفقوا على أنهم يأخذوا كورة هاين يعطوها المحمد يقتلها باش يرضى عنهم. هو قاعد شو هو اليهود جاء أرهب منها قال يهودي احنا الناس هنا ساكن في القرى وكذا وحنا لابد أن تعطونا راه هاي يهودية كلا بغدرتوا قالك غدرتوا ما غدرتوا تفرقوا خلاص مشاوي الحاكم. ايوا هذوك بنو قريظة اللي هما كانوا يعاونوا الكفار والاحزاب كثير هذو لما العرب كلهم نهزموا 15 يوم ومشاو في حالهم. قال النبي لا يصلي لنا احد كل عصره بني قريظة لا صلي لفقرة اليهود. مشى لهم النبي وقعد تحت الحيط قالوا لامراه يهوديه قال خذ الحور مها عليه أشياء أرحى فرد أرحى على النبي أي حزرة أنا لا أرحى كل فرد أرحى لي يطحنوا بها أرمى صلى الله تعالى بعدها عن اللي طاحت قام النبي قال طيب هما سادين عليهم بيوتهم ما أخرج. قال طيب قال ترضون بحكمي إذا أحكم عليكم؟ قال لا. قال من ترضون بحكمه؟ قال سعدون معاذ سعد بن معاذ جرح في تلك المناوشة اللي وقعت منه بين ذوك العرب، وراه النبي نصب له خيمة في مسجده باش يشوفها كل وقت، وراه باقي الدم يسيل. قال هذا هو حليف في الجاهلية، هو به نرضى بحكم هذا. قال طيب حتى انا راضي بحكمه. بعثوا النبي ركبوا على حمار وجابوه. قال النبي ترضون بحكم؟ قال احنا نرضى. قالوا انتم؟ قال انت حليفون وانت كذا وانا نرضى بحكمه. قال فاني احكم فيهم ان كل من انبت شعر يقتل، كل البالغ من الذكور يقتل، وتسبى الذرية الاولاد والنساء تسبى، كل شابة وكل ذرية، وتغنم الأموال. قال النبي حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. عدوهم لقاهم 650 وقتلهم كلهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. جاء واحد من الصحابة قال يا رسول الله عندي صديق يهودي بغيتك تعطيه ليه هو وولاده وماله. قال اعطيتها لك. مش هذاك اليهودي؟ قالوا ابشر. قال باش تبشرني؟ قالوا النبي اعطاك لي انت وولادك ومالك. ما تمشي. قالوا شوف اذا انت بغيت تحفظ ديك الصدقه اللي بيني وبينك ثم محمد ابدا بي انا وولادي، واش من خير بعد ما يموتوا ينقتلوا كل قوم يجب قادم الخير في الحياه. اين ان عابهم نذل سلمه من اللي الحسين هذا العرش هذا العرجون هذه مبشرة إذا الله تعالى ما خيبش ظني معناها أنا هذا الدرس اللي أعطيكم هذا كودك الفواكه اللي شافين ودك البستان هو بستان العلم إذا الله ما خيبني شيء ولكن الإنسان قال الرؤية تسر ولا تغر، الإنسان يخاف على نفسه يفرح بها. يعني قال النبي قال في قوله تعالى ألا إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية. أولياء الله هم الموحد المؤمن ومتابعة سنة رسوله، لا خوف عليهم في الآخرة ولا يحزنون على ما تركوا في الدنيا، القوة خير كثير. من هم؟ واش اللي بنوا عليه قبة؟ ولا ليش اخترق؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا بسر اللي آمنوا اتقوا الله، هذوكم أولياء الله. كل مؤمن متقي هو لله. الشيخ الحسين هذا عالم وصالح، وذاك العرش هو العلم اللي أعطاه الله ما شيء يعطيه من بعد، وحتى هو يدعو إلى كتاب الله سنة رسول. وعنا الحمد لله دعات هنا أن هذا الشيخ إبراهيم هذا الشيخ حسين إن شاء الله دعاه العلة تحيي الله وتبع رسول. فإذا متنا الحمد لله نكون مستريح البارح، نعرف الناس يعني ما يخبرش الدجاجي لا يضل لهم. الله يبارك فيك. الله يسلمك. وأنا أختم هذا الدرس، هذا الدرس الحلو اللي فيه كلام الله وكلام الرسول. نختم الله نعم نشوفك رحمة الله. إن عابهم نزل لئيم فاجر. فاجر. فإليه يرجع كل ذاك زعابهم نزل خسيس لئيم فاجر، فذاك العيب كله يرجع عليه هو، ولا يضر أهل الحديث أتباع الكتاب والسنة لا يضرهم شيء من عيب ذلك النذل اللئيم. ما ضرهم عيب العدو، وهل يضير البدر في الأولياء نبح كلابه. ما ضارهم ذم العدو وهل يضير البدر في العلي نبح كلابي. البدر وهو القمر الكامل المستدير ليلة 14 إذا نبح الكلب في الأرض يضر الشيء؟ فكذلك اتباع الرسول الموحدون اذا نبحهم كلاب المجرمين المشركين المعطلين لا يضرهم شان ابدا. يا سالك نهج النبي وصحبه أبشر بمغفرة وحسن مآب. يا من يتبع طريق الرسول وأصحاب الرسول ولا يتبع لا مذهب ولا طريقة ولا حزب ولا شيء أبشر بمغفرة الله لذنوبك وحسن مآب في الآخرة تكون من من من من من أهل الرضوان. وهزيمة لعدوك الخب اللئيم. الخب اللئيم وإن يكون في العدو مثل ترابه وبشير بأن عدوك سينهزم لأنه خب خبيث لئيم وإن يكون في العدو مثل التراب أرى لابد ينهزم وينتصر الحق. يا معشر الإسلام أبو للهدى. يا معشر الإسلام يا أيها المسلمون أرجعوا للهدى وقفوا سبيل المصطفى الأوابي اتبعوا سبيل الرسول طريق الرسول ففيه النجاة فيه السعد فيه الخير فيه الهنا فيه العزة فيه النصرة فيه النصر فيه الثروة فيه كل خير وبدونه لتنال الشقاء وغضب الله وغضب الناس أجمعين. أحيى الشريعة التي سالت بها الأسلاف فهي شفاء كل مصاب. وقفوا شريعة اتبعوا شريعة الرسول حكموها في المحاكم حكموها في المدارس حكموها في الأسواق حكموها في البيوت حكموها في البرلمان في كل مكان هي التي ساد بها أسلافنا وبلغوا بها ذروة العلا والعز والسلطان وبها أيضا نحن أيضا نسعد ولا نسعد بالدنيا أبدا. ودعوا التحزب والتفرق والهوى وعقائد جاءت من الأذناب والهوى وعقائد جاءت من الأخلاط من الأذناب من الخارج من المجرمين أتبعوا الكتاب والسنة فيمينها لا يمن فيه ترون يمينها الأمين هو أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهذو أصحاب رؤوس الأموال الذين يبيحون الربا ويتطول الغني على الفقير ويستعبدون الفقير ويأكلون حقه. ويسارها يأتيكم يسار هو الشيوعي ولكن هذه يسار الخنزير الأخبث بألف مرة من ذاك اليمين. ذاك اليمين باقي كل غني يعيش وراه جماعة من الفقراء واحد بالعمل واحد بالصدقة واحد كذا. أما الملاعين الشيوعيين فهم عذاب أليم عذاب أليم. أنا كنت في برلين الشرقية وأنا شفت الصبيان بناء 14 سنة و15 يخاصمون أباءهم وأمهات يقولوا أنتم منافقون أنتم تظهروا بالتشيع أنتم بقى مش شيعة مش شيعة مش شيعيين حقيقيين أنتم مش شيوعيين حقيقيين هكذا. يا ولدي الله يهديك يا ولدي أشهد الكلام. وسبحان الله العظيم برين الغربية كأنها جنة النساء كلها لابسات لباس من أجمل ما يكون مثلا السيارات جميلة كل شيء جميل خيرات الأرزاق الدكاكين ملانة المطاعم. برلين الشرقية اللي هي شيوعية بالعكس ما تلقاش المرأة لباس زينة أبدا. ثم كذلك السيارات والو غير شيء يعني سيارات ما يقدر واحد يشوف فيها. ثم لما دخلت أنا المطعم كيف هذا المطعم لقيت فيه أنا ست كراسي فقط وكل كرسي قدام طبلة والباقي عاملين عمود واقف وعلى قدر قامة الرجل هكذا والطبلة فوقه يجي العمال يكونوا واقفين يعطون بشي يعطون يكون وقفين، ما أحد منهم يجلس على الطاولات غير البرانيين إذا جاء أمريكي ولا جاء أوروبي ولا جاء شي واحد سايح. فنبعت في كرسي من هذه الكراسي، والحاصيل غضب الله ظهر عليهم. إن الهدى في قهو شريعة أحمد، الهدى كله في اتباع شريعة أحمد عليه الصلاة والسلام، وخلافها رد على الأعقاب، وخلاف شريعة الرسول رجع للوراء، أمرك بعد اعتصر السلسافيلين. جربتم طرق الضلال فلم تروا، جربتم طرق الضلال فلم تروا، صداكم إلى بريق السراب، بريق السراب. جربتم طرق الضلال وهي الطرائق والتمذهب والتحزب، أراكم ما لقيتوا لعملكم إلا السراب يلمع في الصحراء حتى شي مكان ظنه ما هو ما وش ما هو السراب. نعم السراب، السراب أنا رأيته بعيني، أنت ما صرت تعرفوه، أظن حتى الحسين ما يعرفوش، يعني إنه عاش في تفجيرات مشاشي الصحراء، توجد الصحراء الكبرى وأقرب أصغر ما كان فيها الذي يمكن عبوره هو ما بين الغرفة وقير، قير هو يعني أكبر بلد جمنية اللي هما قبيلة الشيخ الحسين، قبيلة الشيخ هذا الشيخ هذا اللي معنا الآن الحاج علان، هذو يعني الصحراء لما سافرنا لها يعني ممكن شي في النهار غير في الليل، وعبرناها في ليلتين، اما في النهار فينا نقعد في الخيمة والحر قتلنا ونعطي والمها اللي عندنا شيل من القرب اللي تبغي قرب بلانا بالماء ينفخ فيها هواء صحراء ويبسها ما يبقى لك شيء حتى ثلث، لك شيء اللي شلت من الماء يبس. لذلك احنا ناخذ بالمقياس غير بالمفصل باش نوزع ما نشتد العطش، ناخذ واحد جريعه جريعه لكل واحد منا، هذا في النهار. ايوا ليلتين فاتت والصبح صبحنا على كير على برد وميع، ولكن هذا هو اقصف واقصر مكان في الصحراء. الصحراء ضعوا في اوروبيين، ضعوا مشاو هلكوا ماتوا، صحراء عظيمة وما فيها صعد فيها كان في صعد الجبل لما توصل فيها متسوية كلها، ما فيها إلا نوع واحد من النبات اللي ينبت، ما فيها ولا شيء أبدا. والله لو جربت نهج الهدى، شوفها قدامك الآن في الصحراء تقول لا شك أن هذا ماء يلمع يلمع قدامك، وتزيد باش توصل هوالو لما توصل ذاك المكان ما تلقى حتى شيء، عاود تباعد عن المكان الآخر المزيد قدامك حتى تهلك في الصحراء. هذا هو السراب، السراب هو الذي يراه الإنسان في الصحراء إيمان، وهو ليس بما هو غير كذب. والله لو جربت نهج الهدى، والله لو جربتم طريق الهدى سنة واحدة لفقتم سائر الأتراب، لصرتم أحسن من جميع الأجناس والدول والقبائل. ولها بكم أعداؤكم، ولها بكم ويهبكم عدوكم، لو كان شافكم عمرتوا المساجد وعطلتوا الخمور الآن هنا في المغرب، قدر الآن إنه دفعة واحدة مثالة المساجد، تعطلت الخمور، تعطلت المحلات بالفساد، صارت نساء كلها تمشي بلباس ضافي إلى الأرض، ما يقاش الرعب في قلوب الأوروبيين، يقع الرعب عظيم. وما كانش غير هاد الشابات القليلات اللي هي تستر، وغير هاد الشباب اللي هما مهتدين وعموا الحياة، ومع ذلك تعجبوا من الأوروبيين. الملك جالس الملك حسن الثاني لما كان في فرنسا قال له احنا شفنا واحد الظاهرة في المغرب عجيبة وغريبة، الشباب بلحاهم والشابات مسترات، قالوا ماذا موش ضد القانون، الموش مخالف للقانون المغربي، ما سمعتوا هالشي هذه، وين عدلوا كانت كل نساء المغرب وما بقاش حتى من قرية ظهر كان يفزعوا أوروبيين يلقوا في قلوبهم الرعب والأمريكيين. وأنا قلت لهم في بغداد أيضا منكم إعادة السائر الأسلاب يهابوكم ويردوا لكم الأسلاب اللي يسلبوكم، يردوا لكم فلسطين ويردوا لكم جميع الأسلاب وريتريا وكل اللي ينهبوها يبلغوا يردوها في الحين قاع بلا قتال بلا حتى شيء. غير هذا غير الآن كلكم بصغاركم وكبارهم لحد 7 سنين عمروا المساجد، عمروا المساجد في كل صلاة وتركوا الخمور وتركوا الفجور وتركوا السفور وتركوا محلة البغاء ومحلة الإقحاب ونظفوا بلادكم وانتم ساكتين والقراب في قلوبهم. هذا ما يكلفكم لا سلاح ولا ضرب ولا حرب. أما إذا دمتم على تقليدهم فتوقعوا من المزيد عنهم. الرجل يتكلم مع ولده باللغة الفرنسية وكلهم لابسين فرنسيين ومتبرجات وفي الفساد وفي الشر فبشيروا بالهلاك. أما إذا دمت على تقليدهم فتوقعوا منهم مزيد عذاب، يزيد يعذبكم أكثر. وتوقعوا من ربكم وانتظروا من ربكم سخط على سخط وسوء مذلة وعذابي زيت العذاب. وتوقعوا من ربكم خسر وسوء مذلة وعقابي. هذه نصيحة مشفق متعتب. هذه نصيحة واحد منكم مشفق عليكم ومتعتب يعتب عليكم يعني يلومكم ويريد باش تردوه، يعني لأن المتعتب الذي يلومك على شيء ومقصده النصيحة وإعتابك له هو أن تسمع كلامه تقول صدق جزاك الله خير والله لا أترك هذا الشيء اللي أنت لمتني عليه أتركه إن شاء الله. هذا الإعتاب اسمه العاتب والمتعتب الذي يلوم، والإعتاب من المعتوب عليه هو أنه يقبل النصيحة ويرجع. وإخالكم لا تسمعون نصيحتي، أنا أظنكم ما تسمعون شيء هذه النصيحة، بل تتبعون وساوس الخرابي الخراب اللصوص المجرمين جيدوا في طريقهم ثم جيدوا في طريق العالم. القصيدة انتهت الآن. هل عندكم يا قوم من اعتابي؟ من اعتابي اعتابي ما عندكم اعتاب. ومن البالية عدن من لا يرعوي هذا بيت متقدم. هذا ومن البلية عدن من لا يرعوي، هذا المتنبي يقول من اعظم البلاء هو انك تلوم المجرم اللي ما يرجعش ابدا. انت تلوم ما يرجعش. ولد اللئيم يضيع كل عتابي، واللئيم اللي ماشي في الطغيان وماشي في العمى كل يوم يضيع. ما ذكر لا ذكر قال واحد كان يعني يعاتب ولده ويعطيه النصائح وكذا وينصح فيه تمام بكل قلبه لما كم نصح قال له يا أبا يا أبي قال له أنا لاحظت في هذا الغار خرج 45 نملة. قالوا يا خالفت عليك الله خالفت عليك، أنا ظنيت أني أنا سمعت هذه النصائح وهذا الشيء اللي أنصحتك تعدي النملة اللي خرج بالغار. وزعمتم أن العروبة شرعت وعقية تبنى على الأنساب. زعمتم أن العروبة هي شريعتكم. العروبة واش هي العروبة؟ أنا كل الناس بني آدم سواء، لا فرق لا فضل عربي على قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا فضل عربي على عجمي، ولا الإبض على في لبس قول العظيم كلكم بني آدم تراب كلها تراب. عش من عروبة لا خروبة، كل شيء سواء، عجمي عربي كل شيء سواء. الفضل هو في اتباع الكتاب والسنة وفي الصلاح وفي التقوى. عروبة كيف؟ نعم. وعقيدة تبنى على الأنساب. هذه العقيدة والشرع تبنى على الأنساب. أنا عربي خالص، أنا اعتز بعروبتي. أيوة لك اعتز بعروبتك الآن لما يعود بالو عليك. وجعلت سمعة وضحك بين الناس. لا فرق بين مصدق لمحمد. لا فرق بين مصدق لمحمد ومكذب. كل اللي عنده العروبة فهو يواليه. فالكل ذو حساب. ماذا كل عربي تبتلى العروبة فأنت تولي كل عربي. إذن اللي صدق محمد اللي كذبه كله أولياءك كله أصدقائك وأحبابك. حتى الدروز. ماشي الدروز أبو جهل أبو لهب. ومكذب فالكل ذو أحساب. كل عرب. وحنا بنتعرف على العروبة لا عن الإسلام. فيصير عندكم أبو جهل ومن ولا من عرب ومن أعرابي. يصير عندك أبو جهل واللي كانوا معاه في الكفر في الخبث من أعراب هم الهلبادية هم العرب اللي هم غير الهلبادية. مثل النبي محمد وصحابه. هذا عربي وهذا عربي. إذا كان غير العروبة يو أبو جهل ومحمد كل شو. مثل النبي محمد وصحابه. بئس الجزاء لسادة أقطابي. ما أقبح هذا الجزاء اللي جازتهم به النبي وصحابه بين سووا بينهم وبين شياطين المجرمين مثل أبو لهب ومثل أبي الجهل. بل صار بعضكم يرجح جانبا جانب الكفار. بعضهم من بعض هذه الخنازير صار يرجح الكفر على النبي. والكفار هم أعقل لأنهم عرب اكتبت على عروبتهم. وهذا الدين هذا غير تعصبات وخيالات وكذا. من سفل ومن أوشاب. من سفلين. من سفل ومن أوشاب. أوشاب مخلوطة سفل مخلطة. ماذا بنى لكم أبو جهل من المجد. أبو جهل من المجد المخلد في مدى الأحقاب. ها محمد بنى مجد اللي هو ما يبلش على طول الدوام أبدا. بنى مجد عظيم في جميع العالم. وأبو جهل بنى لكم وأبو لهب بنى لكم إلا عبادته لأصنام وإلا وأدهم لبناتهم بترابي. هذا اللي يخلكم أبو جهل وأبو لهب. عبادة الأصنام اللي هي تماثيل الصالحين أو تماثيل الملائكة عبادته هي صنعها بيديهم. ولا يدفن البنية المسكينة لما تبلغ سنة يدفنها في التراب وهي حية تشوف عوينتها. أيوه هذا هو المجد اللي خلدكم أبو جهل وأبو لهب. وجهالة وضروب خزي يستحي. وجهالة وضروب خزي يستحي من ذكرها. ذكرياتنا ذو الألباب. أحوال العرب قبل الإسلام يستحي الإنسان يذكرها. أفتعدلون ذوي المفاخر والعلا. واش سووا بين أصحاب المفاخر والعلا اللي بنوا لكم الشرف والمجد وخلوا لكم الدين محمد الخالص الذي ألف فيه موريس بيكاي ذكره الله بخير ألف فيه كتاب. وهذا أظن حكيت لكم حكاية موريس بيكاي الاجتماعي بها ولا ما حكيت لكم شيء. ممكن بعضكم ما حكيتها له. هذا موريس بيكاي لما ألف لبيبل وقراء إلى سيانس التوراة والإنجيل القرآن العلم آشي قبل العلم واشي قبل دعوة النصارى وكتبهم المقدسة عندهم ولا يقبل القرآن. بين بالأدلة أن العلم العصري لا يقبل إلا القرآن هو من الله تعالى وحده. كتب اليهود والنصارى مخلصها بالكريم. هذا أنا كنت سليمان بن عيسى هذا بن أخت أحد عبد القادر كنت في بيته. قلت له سليمان قال نعم. قلت له أنا بغي أزور الدكتور موريس بيكاي. سكت هو ومشى للتليفون وضرب تليفون موريس بيكاي أكبر جراح في فرنسا لما أخذ يصليه للملوك والأمراء والأغنياء. قال له عندي الدكتور الهلالي هنا وراه فوق 80 وراه باغي يجي يزورك. قال لا لا لا لا, لا ما أبدا ما يزورك أنا اللي يجي يزورك. ما شا شوية لحتى هو دخل. السلام عليكم والسلام. يقعد لقيت أن اللغة اللي أنا أتفهم بها أحسن هي الإنجليزية. هو يعرف الإنجليزية. قلت له من فضلك حكي لي حكايتك علاش لفت هذا الكتاب وش سببه. قال لي هذا الكتاب أنا كنت أشد عدو لمحمد. كل ما يجيني مريض عمله عمل جراحي أخلي حتى يتمثل الشفاء وغشوش عليه وأقول له أش تقول في القرآن هو من الله ولا من محمد؟ يقول من الله. يقول لا كذب غير محمد هذا اللي جمعه. أخذ شيء من التوراة أخذ شيء من الإنجيل وزاد عليه حكاية العرب وخلاص وطلع القرآن ماشي من الله. يقول اسكت ما يجاوب ليش اللي احتزني ملك فيصل مثل عمل جراحي. يقول ما احتوى لما تمثل الشفاء إذن أعطيته هذا الكلام. يقول بس جاوبني هو الملك فيصل قال لي أنت قرأت القرآن؟ قلت نعم قرأته مرارا. قال بلغته العربية أو بلغة عجمية؟ قال لا غير ترجمة. قال ما قرأت القرآن؟ أنت اضمن لي أنك تقرأ القرآن بلغته وأنا أرجو أن الله أنك تبدلها الفكر هذا في عداوة الرسول في عداوة الإسلام. قلت له واحد واحد ما جاوبني غير أنت. هذه المعاهدة أعاهدك على أنني أقرأ القرآن بلغته. مشيت في ذاك اليوم رحت للجامعة القسم العربية اخترت أستاذ قلت له كل يوم تجيني حتى في يوم الأحد تعطيني ساعة عربية. يقول سنتين كاملتين مضع منها ولا يوم. وبعدين قرأت القرآن وليس القرآن وحده هو كلام الله الذي كل مثقف عصري يقدر يعتقد أنه كلام الله. وأما اللي عند اليهود والنصارى أكاذيب. عاد ألف هذا الكتاب وبينه بالدليل وهو العرب بالعربية موجود وبالفرنسية موجود وبلغات متعددة. غير ذلك الوقت قال لها ترجم 12 لغة موجود يتبع بالعربية في الدربي بين بعض. غير قول يعني لا ايوه خلاص ايوه انتم فيها خلاص زين نعم. أفتعدلون ذوي المفاخر والعلا بحسالة كسعارب وذئاب أهل المفاخر والعلا وهم الرسول أصحابه تسوون بينهم وبين الحسالة الأشرار مثل السعارب والذئاب. يا ويلكم لو كان عندكم عقل أش عملوا لكم هذا. اللؤلؤ المكنون يعدل بالحسى اللؤلؤ المكنون يعني البيرل الجواهر اسمها باللغة الأوروبية بيرل اللؤلؤة المكنونة تعدلها بالحصى بالحجيرات بالحجار يعدل بالحصى. وإن الدول الهندي بالأخشابي والعود القماري وعود الرائحة الطيبة اللي يعني غالي الثمن تسوه مع الخشب. بدلتم نهج الهدى بضلالة بدلتم طريق الهدى يا ويلكم يا خرب مو عرب ويا مجرمين مش مسلمين بطريق الضلال. وصور مجد شامخ بخراب وصنوف مجد شامخ عالي بالخراب. ولقد أتيتكم بنصح خالص أنا جئتكم نصح صافي من القلب يشفيكم من جملة الأوصاب يشفيكم من جميع الأمراض اللي فيكم المعنوية الاجتماعية وإخالكم لا تسمعون نصيحتي أظنكم ما تسمعون نصيحتي بل تبعون وساوس الخرابي المجرمين وكذلك واقع ما سمعون نصيحتي. وكان الفراعنة منهم بمدينة مكناس طهر الله من الأدناس وصانا من كل بأس لعشرون خلونا من ربيع الأول ربيع الأول سنة 1385 للهجرة لأن 17 سنة بشألف سنة هذا الكتاب